هذا حديثكم يا أطفال، يقدمه لكم بابا شارو. أصدقائي الصغار صباح الخير، هنسمع في برنامج النهاردة أطفال أوبريت جديدة لأبلة عطيات عبد الخالق اسمها نعسة بيعت اللبن. ودلوقتي قبل ما أرد على جواباتكم اسمعوا أمير في الأغنية اللي بتطلبوها كتير، شيل على كتفك شيل. Olivia. بعد كده هنسمع آخر حاجة في برنامج النهاردة، أنا المصري.